الإنسان يسمع ولكنه لا يعي ولا يعقل. لذلك دائما وصيتنا إيه؟ اتقوا الله ويعلمكم الله. التقوى هي وسيلة للعلم، لأن العلم نور، والقلب التقي إذا كان منور يستقل فيه العلم. وبعدين الإمام مالك رضي الله عنه يقول: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم نور يقصفه الله في القلب. العلم إيه؟ نور يقصفه الله في إيه؟ القلب. يعني كونك أنت تقرأ كتير، تسمع دروس كتير، تحضر محاضرات كتير، لكن ليس هناك تقوى، في النهاية لن تحصل على شيء، لأن العلم كله هيفر مرة أخرى. لكن إذا كان التقوى موجودة في القلب، العلم يستقل، يتحد مع القلب المنور. فلذلك دائما وصيتنا لأولادنا وبناتنا: التقوى هي الوسيلة لطلب العلم. في أمر آخر اللي برضو إحنا دائما ننبه عليه: لا تطلب العلم لغير الله، لا تطلب العلم لغير الله. بمعنى ايه؟ يعني انت بتطلب العلم عشان وظيفة معينة، عشان تبقى مثلا مدير في مصلحة، عشان تبقى موظف في مكان، عشان هذه الأمور لا ينبغي أن يطلب العلم لأجله. العلم يطلب لثلاثة أشياء: أن تعمل به، وأن تعلم به أهلك وأصحابك وأقربك، ثم تعلم به المسلمين. العلم يطلب التعلم للفهم للعمل به في النفس أو في الأهل أو في المسلمين. يريد ننزه قلوبنا وننزه نفوسنا وننزه أذهاننا على أن العلم إنما يطلب إيه؟ لوجه الله تبارك وتعالى. شاكرين سيدي. الله تحت أمرك. كرمكم الله، كرمكم الله. خلوا هذه المعاني في أذهانكم عشان تجدوا تحسوا بثمرتها. لو أنتوا سمعتوا هذا الكلام ونفذتوه هتجدوا ثمرة هذا الكلام في القلوب. تم أناس قضوا سنوات وسنوات في العلم حتى تقدموا في السن في 5 سنين، لكن العلم لا أثر عليهم في حياتهم. ليه؟ لأنهم ليس عندهم أي تقوى، حتى يصلي كذا عشان يمشي حاله خلاص. لكن تقوى إذا كان القلب تقيا ينور يستقبل العلم. لا، قلب مظلم مش هيستقبل العلم، مش هيستقبل. تبدا الانسان حياته يحفظ، ممكن يمتحن، ممكن ينجح، لكن لا لن يحصل على شيء نافع في حياه الدنيا ولا في حياه الاخره. احنا كنا في الاسبوع الماضي تكلمنا عن موضوعات مهمه، عقد الامامه، تكلمنا عن ثبوت وجوب الامامه وانها فرض كفايه، ايش الشروط المعتبره في اهل الاختيار، الشروط المعتبره في اهل الامامه، ثم في كيفيه انعقاد الامامه. الان جاء الكلام في موضوع جديد هو خاص برضه يعني قريب من الموضوع السابق ومتصل به، وهو اجتماع اهل الحل والعقد لاختيار الامام اذا كان متقدم للامامه اكثر من واحد. امام يعني حاكم، يعني ملك، يعني سلطان، يعني خليفه. كلمه امام تعديل الائمه السابقين معناها مين؟ الخليفه او الحاكم او السلطان او الامير. اهل الاختيار احنا قلنا تكلمنا عنهم وايه شروطهم، تراجعوها في الكتاب عندكم. هؤلاء الائمه اهل الحل والعقد، احنا الان اهل الحل والعقد عندنا المفروض يعني مجلس الشعب ومجلس الامه، يعني لان اهل العلم محدش بياخذ رايهم في هذه الموضوعات، انما عندنا الان مجالس النيابية، المجالس الشعبية، المجالس مش عارفين، هم دول أهل المحل والعقد الآن. يعملوا إيه عشان يختاروا الحاكم؟ في ثلاثة أمور يحرصوا عليهم. يختاروا من المتقدمين أكثرهم فضلاً، ثم أكملهم شروطاً، تكلمنا عن الشروط سابقا، ثم من يسرع الناس إلى طاعته وقبوله والسماع له. دول ثلاث أمور على أهل الحل والعقد يركزوا عليهم في اختيار الإيه؟ الحاكم. اللي هم يقول لك أولهم إيه؟ مين؟ أكثرهم فضلاً، أكملهم إيه؟ شروطاً، من يسرع الناس إلى إيه؟ إلى طاعته وقبوله. طيب إذا وجدوا أحد هؤلاء فيه تعمل هذه الشروط، يقول والله إحنا هنختار فلان الفلان. إذا وافق صاحبنا على الاختيار خلاص تعقد له الإمامة، وعلى الناس يقولوا سمعنا وأطعنا أهل الاختيار. إذا وصل إلى فلان الفلاني هو الحاكم، هو السلطان، هو الملك، عليهم أن يبايعوا. طيب إذا رفض قال لا أنا مش عاوز أنا أكون حاكم، مش عاوز أنا أكون إمام. طبعا الحتة دي يمكن نادرة الآن، زماننا ما حدش مفيش حد تعرض عليه الملكية ولا الجمهورية ولا ده، يقول لا. يمكن في التاريخ حالة واحدة بس اللي أنا أذكرها، أنها امتنعت عن قبول الإمامة أو الخلافة. مين ده؟ كان معاوية بن أبي سفيان اختار ابنه يزيد ابنه ليكون خليفة من بعده، يزيد بن معاوية اللي حصل في عهده مقتل الإمام الحسين. لكن بعد يزيد بن معاوية خلف ابنه، خلف ابنه. العيلة المالكة خلاص فلان هو هيكون الخليفة بعد أبيه يزيد. ما شاء الله رجل صعد المنبر، خطبهم وقال انا لن اقبل ان اكون خليفه. ولن أقل نكون إماما. انظروا من ترونه من تصنعونه إماما. أنا لن أقل. تلك الحالة الوحيدة لنا في التاريخ، لأن الإمامة أو الحكم أو السلطان أو الجمهورية تعرفش يعني إيه شهوة السياسة اللي تخلي الناس يتعلقوا بها، مع أنها بلاء، مع أنها بلاء، بلاء عظيم. يعني ابن يزيد بن معاوية لقد؟ ابن يزيد بن معاوية. ابن يزيد بن معاوية. أي نعم. رفضه مباشرة. نعم. نعم نعم. يعني دي الحالة الوحيدة اللي أنا في ذهني الحين، لأن خلال التاريخ كله لم نجد أحد من الناس رفض عليه الخلافة أو الإمامة أو الحكم رفضها، لكنهم في النهاية لن يجدوا منها إلا البلاء، بإما يقتل، بإما يغتاب، بإما يتسم، بإما يسجن، بإما يسجن. الحاجات اللي أنا حافظها من زمان، كان عبد الناصر كان له صولة وجولة، وكان إيه طول الليل وطول النهار شغال، قال لابد أن تستريح. قال لا لا، أنا ليس لي راحة، أنا لي مكان من ثلاثة أمكن، أن لن أوجد إلا في أحد الأماكن اللي هي السلس، إما على هذا الكرسي، إما في سجن القلعة، وإما في القبر. ها؟ كانوا من هذه الأماكن اللي هي الثلاثة، إما أقعد على الكرسي ده بحكم، إما في سجن القلعة تكون ثورة ثانية ويحطوني في ايه؟ سجن او اموت. وقد مات. ها؟ مات مسموع على فكره. عبد الناصر مات مسموما. طيب المهم احنا اخترنا واحد على كلام، احنا نشرح كلام الامام الماوردي رحمه الله. وبعدين مشايخ برضه بناتنا وبنات ابانينا انتبهوا إلى أن الإمام الوردي أحد الأئمة الكبار الدولة الإسلامية كلها. القرن الرابع الهجري، الثالث الهجري، له دور عظيم، فقيه كبير من كبار فقهاء الشافعية، وله مؤلفات عديدة جدا، وكتابه الحاوي من أعظم ما كتب في الفقه الشافعي. كتاب الحاوي للإمام الماوردي أعظم كتاب عند مين؟ عند الشافعي. نعم نعم، ما شاء الله ما شاء الله، أكثر من 20 جلد. فإذا اختار واحد إن قبل مرحب، إذا لم يقبل لا يجبر، لا يجبر، لأن الإمامة أو الخلافة عقد مرضى، إن راضي مرحب، ما رضيش خلاص يشوف غيره. طيب إذا وجدنا أكثر من واحد، والله يقدم أسنهما، يقدم إيه؟ يعني الأكبر في السن يكون إيه؟ إمام. تقدم في السن ليس شرفا، ليس شرف، ولكن من باب الاحترام الناس يخضعون لكبار السن. طيب إذا ما كانش في السن كلهم زي بعض في السن متقاربين، الجو اللي احنا عايشين فيه جو ايه؟ اذا كان في معارك وحروب نختار لها ايه؟ الاشجع والاقوى اللي يقدر ايه؟ يقود الناس اللي في هذه الحروب. لا، الناس في حالة حيرة في الاحكام الشرعية، مختلفين ومضطربين في الاحكام الشرعية. اذا نختار مين؟ الافقه والأعلم. في حالة المشاكل الحربية نختار الأقوى والأشنع، لا، أمور اضطرابية دينية الشرعية نختار لها مين؟ الأفقه والأعلم، عشان يقود الناس إلى إيه؟ إلى الحق. طيب إذا وقف الاختيار على اثنين فتنازعها كما يحدث كثيرا، أنا أولى بالخلافة، أنا أولى بالحكومة، أنا أولى بالجلسة الجمهورية، أنا أولى بالسلطة، بالتالي يقول أنا أولى وأنا أولى، نعمل إيه؟ هناك رأيان للفقهاء. بعض الفقهاء يقول أن هذا التنازع وسيلة إلى أن يرفض الإسنان معا. يرفض إيه؟ الإسنان معا. إيه؟ ما دام عندهم رغبة تنازع عن الحكم، معناه أنه منصب ديني، منصب بدل ما كان منصب ديني أصبح منصب إيه؟ سياسي. لكن أكثر أهل العلم قالوا لا، يعني الرغبة في التنازع على الخلافة كان موجود، يعني الصحابة فيما بينهم يا ترى مين أولى بالصحابة الكبار، يا ترى مين أولى بالإمامة بعد عمر بن الخطاب، هل هو عثمان ولا علي ولا كلهم من كبار الصحابة، ومع ذلك برضو كان فيه يعني لأن كل من يرى أنه أولى بإيه بالحكم لا لنفسه ولكن لمصلحة المسلمين. طيب كيف هذا النزاع، كيف ننهيه، كيف ننهي هذا النزاع على الخلافة؟ هناك عدة آراء في المسألة. الرأي الأول نعمل قرعة بين المتنازعين، اللي تطلع على القرعة يتولى هذا النصر. الرأي الثاني قال لا بلاش كتب القرعة دي، من حق أهل الاختيار يختاروا شخص معين يقولوا ده هو الأولى، يعني يجمع الشروط هنا وهنا وهنا، يقول والله فلان الفلاني هو اولى بالايه؟ اولى بالخلاف. نعم. حسب نظره ومعرفته. نعم نعم. طيب يفرض ان احنا بايعنا واحد ثم ظهر لنا واحد افضل منه، نعمل ايه؟ بعد ما تم البيعة؟ بعد ما تمت البيعة. نرجع عن بيعتنا؟ لا طبعا. لا لا. لا. ما دام صاحبنا متوفر في الشروط ولا يتولى اللي يستمر حاكما للثاني. طيب لكن اذا وجدنا اهل الاختيار رايهم طيب، اختاروا واحد لكن وجد بعد الاختيار ان في هذا يعني في عله وأن الاختيار ما كانش موفقين فيه، نعمل إيه؟ قالوا فلان يصلح، ثم اتضح لنا أن فلان وراه مشاكل كثيرة، ماذا نفعل؟ قالوا شوف يا ترى إذا وجد عذر خلى هؤلاء بايعوه معذورين، يعني مثلا لو احنا ما بايعناش له صولة وله جولة وله سلطة ربما يجب شؤون الدولة كلها. مضطرين احنا عندنا خلال الدولة الإسلامية خضع الخلفاء لبعض الحكام من الخارج زي بني الوليد في الدولة العباسية لما جم سلطوا على السلطة الخليفة سلمها لهم قال لنا كفاية بس تكتب اسمي خليفة وكتب اسمي على العملة العملة تكتب اسمها على العملة وينادى له على المنابر بس، وهؤلاء هم اللي يتولوا الايه؟ الحكم. هذه قضية مشهورة، قضية مشهورة. طيب على أي حال إذا كان هذا الأمر ضروري وإحنا نخشى أنه يعني مشكلة كبيرة في المجتمع مضطرين للقول. طيب افرض احنا لم نجد سبب لتوليه فلان الفلاني لكن اتضح لنا ان اهل الاختيار هم يعني فيما بينهم قد يكونوا لهم سلسله او قرابه لو مش عارفين مع هذا الرجل. نعم اللي بعد ما اختاروا بعض العلماء قال ما دام اختاروا تصح البيعه على الناس ان يوافقوا عشان من الامور يعني الدوله نفسها تترامى اطرافها وتحصل تنازع بين كل اطرافها وجود الحاكم ده وراس الدوله. منهم من قال هذا ومنهم من قال لا، من حقنا نوقف هذا ونقول ايه من الذي يستحق ان يكون خليفه بدل هؤلاء او بدل هذا. طيب لذلك انا قال اكثر الفقهاء يرون صحه بيعات الامامه من على الفتنه، لكن البعض الاخر يقول والله ينبغي ان يوقف هذا لان يعني الناس لازم يكون عندهم الشخص الذي تولى الحكم يكون افضل الناس افضل الناس. طيب افرض واحد اتى وقال انا الخليفه، قال له سلطه وراه الجيش وراه مثلا الشرطه وراه عائله كبيره جدا وراه يعني فريق من الناس، دون ان يأبه لجماعه الايه الحل والعقد اللي هم بيختاروا، ما حكم إمامة هذا الشخص أو ما حكم خلافة هذا الشخص اللي ولى نفسه حاكما دون أن يكون هناك عقد اختيار له؟ الحتة دي صارت محل خلاف كبير بين أهل العلم. بعض العلماء يرون تثبت إمامته وخلافته منع من انتشار الفتنة، وبعضهم قال لا، لابد من وجود عقد بين اهل الحل والعقد له، لازم يكون هناك عقد، الامام ما تكونش بدون عقد. قال ليه؟ لماذا لا تكون بدون عقد؟ اذا كان احد القضاه ممكن احد القضاه يكسر فيه كفاءه يقول انا عقد بينكم، دي المشكله. فنقيس الامام على القضاء، يجوز ان يتولى القضاء شخص بدون ما يولي إذا كان يرى في نفسه كفاءة. لكن قال لا، في فرق بين الولي بين الوالي وبين القاضي، الوالي ولا الخليفة هنجيبه احنا لعامة المسلمين غير القاضي، حيكون القاضي من قضية قضيتين 10 15 قضية بين أفراد بين أفراد. فرق كبير بين واحد يعني أمور المسلمين كلهم يعني فرق لازم. بس طيب يعني الرأيين ما فيش رأي مرجح فيه، من قال انه يصح ان يكون اماما ومن صاحب ان لا يكون اماما. يعني هل يجوز ان نعقد الخلافه لامامين في وقت واحد؟ كان ممنوع. الحديث وارد فيه اذا ثبتت الامام لشخص دعاها اخر تقطع رأسه يقتل. الحديث وارد في الموضوع. احنا عندنا القضية دي كانت محل خلاف كبير، مش على الخلافة بل حتى على ولاية العهد. في عبد الملك بن مروان لما حب يولي ولاية العهد قال ولاية العهد لفلان ثم لفلان، أول وليد بن عبد الملك وبعده مسلمة بن عبد الملك، ودوا دي لكل الولايات عشان يمضوا على موافقة على إيه؟ على الاثنين دول لأن الولاية العادة فلان ثم بعدها فلان. جاء وضع دول مين؟ للمدينة المنورة. كان كبار الفقهاء في يمين أو كبير الفقهاء في يمين في يعني في أحد التابعين الفقهاء المحدثين الكبار سعيد بن المسيب قال أنا مش موافق الحاكم المدينة يتكلم معاه بالكلمة اللينة الحنينة مفيش بالتهديد مفيش نصحوه حتى العلماء اللي حوالينا نصحوه مش مشاكل لنا مش مشاكل دول ولاة عهد بس مش خلافة لا أبدا أنا لا أوافق على شيء أراه خارجا عن أحكام الشريعة وتكون المشكلة تصل الخليفة الخليفة يقول إيه طيب قدموه ياخدوه يضربوه يجلدوه يعني بالجلدة ولا يستبدل الجلدة ولا كانت طبعا العملية دي كانت خطيرة جدا وأثرت حتى في خلاف بني أمية كون سعيد بن مسيب يضرب ويجلد ده سموه يعني شيخ التابعين حتى الإمام مالك برضه حصل معاه حاجة زي كده لما سئل عن تولية الخلافة لأحد الخلفاء العباسيين قال والله كنتم تتخذوا تحلف واحد بالطلاق أنه يبايع بالطلاق أنه بايع فلان هذا إكرام وأنا لا وافق على الإكرام إذا أنت مش عاوز فلان ده يبقى خليفة يمسكوه يضربوه فعلا جلد الإمام مالك كما جلد مين سعيد بن المسيب ولذلك يقول أنا غلبت فيما ذكر فيه سعيد بن المسيب كلامه طبعا لما بلغ الخليفة يعني تأثر به جاء المدينة واعتذر الإمام مالك وقال له من حقك الآن يجيب لك الشخص اللي ضربك لأن عم الخليفة تضربه زي ما ضرب قال لا أنا سامحته لقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هو من آل العباس قال العباس دول بالعم النبي عليه الصلاة إذن مسألة المسألة كانت ذات شأن كبير طبعا هي الآن أصد المسألة لكن إحنا نصعين مدام الانتخابات جاءت فلان خلاص على العين والرأس يلا طيب الفقهاء القدامى لما عرض عليهم القضية دي تنازع اثنين يقول أنا أولى ويقول أنا أولى قال والله ينبغي الاثنين يبعدوا من الخلاف ما دام يتنازعانها يبعدوهم منه قال قال لا إذا كان اثنين توافر الشروط تعملوا جرعة بينهم الفريق الثاني قال لا شوف أسبقهما عقدا مين للخلافة العقد أو الخلافة أولا هو الذي يبقى والثاني أسبقهما الأسبق هو الذي يبقى الخليفة والتاني ينزع منين؟ من الخليفة. طيب افرض يا سيدي ما فيش احد اسبق كلاهما عقد له اختاره الناس ده 100 وده صوت ده 100 صوت في وقت واحد يعني قال يفسد العقدان معا ويستأنف الناس اختيار واحد منهم ما دام في وقت واحد زي ايه بناء على ايه؟ على الست اذا كان لها وليان كل واحد عقد العقد على وليته بشخص ده عقدها لفلان وده عقد عليه لفلان هي واحده لكن لا لا ذات الولي ده اختار لها ولي ده ووقت واحد ولو كان في واحد اسبق يقول هي لمين؟ الاسبق عقد لكن كلاهما تم العقد في وقت واحد دون ان يعرف اي من هو الاخر دي قال انا عقدت لاختي فلان قال لا ازاي ده انا عقدت على فلان نعمل ايه؟ قال يلغى العقدان معه يلغى الايه؟ العقدان معه كما ان الوليين على البنت يلغى العقدين معا على العريس ده والعريس ده كذلك في الوليين ايه؟ يلغى الايه؟ يلغى العقدان ما دام عقد في وقت ايه؟ في وقت واحد طيب افرض برضه كده الكلام ده انا بجيبه على كلام الامام النووي افرض واحد قال له انا تنازلت عن حقي لفلان لازم الله جزاك الله خير لكن هذا التنازل ليس كافيا عشان فلان ده يستحق ان يكون خليفه ما نعمل ايه لازم شخص اخر يتفق معاك على ان فلان ده هو الاحق بالايه بالخلاف وبعدين تجيب لنا عذر ايه اللي خلاك انت طلعت الخلاف الاول هل كان عندك شك في كونك انت تصلح تكون خليفه كان عندك اشتباه اذا كان عندك اشتباه ممكن نتقبل هذا طيب ليه هذا التصور الشديد؟ ليه كيف اكون يقول انا احق الخلافه ثم يقول لا انا مش عاوز اكون خليفه؟ دريت الخلافه ليه الاول؟ ثم قلت انا فلان ده احق مني؟ اذا انت عارف احق منك ليه تنازعت معاه؟ ليه شاركته في الدعوه؟ فاذا محتاجين واحد ثاني يشهد معاه ان فلان ده هو الاحق وهو يقول ان انا كان عندي اشتباه يكون انا حق الخلاف كان عندي اشتباه ثم اتضح هذا الاشتباه اتضحت لي الحقيقه طيب بعد كده بقت معانا الجزئيه موضوع نفس القضية بتاعت الاثنين اللي تنازعوا من اقترح ان تكون هناك امام القرعة ما تنفعش القرعة لان احنا الامامة دي لكل المسلمين القرعة تكون في الامور مشتركة زي انما القرعة لا تكون في الامور بس ليس باشتراك يعني طيب نعمل ازاي؟ قال شوف افضل حاجة نبطل الايه العقدين ونبدا بالاختيار من جد وجديد لمين؟ لمن يصلح ان يكون خليفه الايه؟ للمسلمين. طيب. ده اخر كلام لنا في هذا الموضوع عشان ما نكتبش عليكم لان الموضوع دقيق وعاوز حضراتكم ان شاء الله تقرؤوا بتأني لان كلام الفقهاء كلام دقيق يعني مش كلام سياسي كلام ايه؟ كلام فقهي كلام فقهي كلام فقهي. أنا بحاول قدر الإمكان أبسط المواضيع عشان تفهم إن شاء الله. حد مستفسر أو شيء؟ لما توفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جرح يعني كان أوصل اختيار ستة يختاروا الإمام. وقال إن لو أربعة اجتمعوا واثنين اختلفوا ورفضوا، أنا أتذكر إنه قال يقتل الاثنين. أما اللي كانت الموجودة كان قال كده. لا وكل ما في الأرض قال هؤلاء الذين مات رسول الله وهو عنهم راض، فإذا اجتمعوا على أحدهم فاقبلوه. هؤلاء الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، فإذا وافقوا يعني اختاروا واحد منهم فاقبلوه. فعبد الرحمن بن عوف تفضل وقال أنا أسقطت نفسي من هذه المهمة، وأخذ يلف على الباقين وكبار الصحابة حتى وصل إلى يعني قناعة أن عثمان هو الأولى بالخلافة، فأعلن الناس أن عثمان. سيدنا علي وافق على هذا. لكن الجزء الثاني هو يقتل الواحد الفرد. هذا الحديث وارد، الحديث وارد على أن إذا تعاهد اثنان وعين واحد الآخر يعني يقتل. إذا قال بعد عين الخليفة عيننا واحد لواحد يقول أنا أولى بها قال وقت. ده حديث وارد حديث. طيب مشيخ في حدث استفسار في المواضيع اللي نقولها. بالنسبة لمدرستنا للمادة اللي بتبقى إن شاء الله في المنزل وعشان دعني كده في الامتحان، هتكون دراستنا إحنا طبعاً إحنا لسه سنة أولى، ف الدراسة اللي كنا اتحدثنا عنها بالطرح كده هتختلف عن دراسة العلي. هل مذاكرتنا المادة هتكون مختصرة ولا إحنا نلم الأمر من جوانب ولا لا عليكم بهذا الكتاب لأنه هو المقرر. ادرسوه بدقة والأسئلة تجي في هذا الكتاب. هذا الكتاب. أيوه لأن كونك أنت تستفيد بطريقة الإمام فقيه الموردي وهو علم كبير من أعلام الفقه الإسلامي. ثم في موضوع إحنا الآن صحيح نظام الحكم على غير هذا النظام، لكن على الأقل الناس يعرفوا أنه كان في نظام إسلامي موجود ولو طريقة، لكن الناس تركوا هذه الطريقة وأخذوا الطريق الغربي. أنا قلت للناس اللي كانوا موجودين معنا استوفات في الماضي أنا حددت لهم المقصد من الباب الأول الباب السابع ثم الباب الثامن عشر. حددت أنا الأبواب التي تدرس من الباب الأول الباب السابع ثم الباب الثامن عشر. هو 20 باب كتاب في 20 باب. احنا قررنا عليكم كم باب؟ 8 7 ورا بعض في الثاني. اذا كان الشخص اللي تم اختياره ومتوفر فيه الشروط وتنازل بدون عذر، احنا قلنا اذا تنازل بعد من حقه أن يتنازل، من حقه أن يتنازل، لأن كما قال الشيخ هنا هو الشيخ الموردي لأن الإمامة ليس فيها إجبار، إنما تكون بالتراضي، تكون بالتراضي. بس ما في هو كتاب معين صح؟ نعم. زمان لما كل معلم موجود مطبوع في أكثر من مطبعة. الأحكام السلطانية طبعا في أكثر من مطبعة. هل حضرتك تفضل طبعا معينة ولا كده؟ لا. هكذا سؤال يا دكتور؟ هكذا سؤال ده؟ ما ممكن يجي طبعا مختلف ده؟ لا دكتور هي طبعا مش مشكلة. الله سبحانه وتعالى. أقول لك حاجة، أنت تحطمنا في ورقة، تحطمنا في ورقة،